الصيد هو الصيد الصاد يعني خطأ. اي نعم اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يقول بروح يقول انا اخوي في جدة بزور اخوه بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة او بدخول منين منين بيسافر؟ بيسافر من الاردن سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمره فلا يجوز له ان يجاوز الميقات الا محرما. اما انسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره او عن حج بده يزور اخوه في جده ما بيحرم بطبيعه الحال، وهو في جده بيزين له اخوه مثلا بيسهل له طريق العمره والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم. هو يقول هذا السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي عادة يزور ليشبع. المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما.